الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مستشرق غربي أراد أن يقرأ القرآن ليبحث فيما يتوهم عن عيوب القرآن. ما الذي وجده؟ لقد كان من المبشرين النشيطين جداً في الدعوة إلى غير دين الإسلام، وأيضاً له علم غزير بالكتب المقدسة. هذا الرجل يحب الرياضيات بشكل كبير، لذلك يحب المنطقة أو التسلسل المنطقي للأمور كلها. في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته المسلمين لدينه، وكان يتوقع أن يجد في القرآن كتاباً قديماً مكتوباً قبل 14 قرناً يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك، لكنه كان منصفاً. لما قرأ القرآن ذهل لما وجد فيه، بل واكتشف أن هذا الكتاب يحوي على أشياء لا توجد في كتب أخرى. كان يتوقع أن يجد الأحداث الأليمة العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كوفاة زوجته خديجة أو وفاة أولاده وبناته، لكنه لم يجد شيئاً من هذا. بل الذي جعله في حيرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى سورة مريم، وفيها تشريف. أي تشريف؟ لمريم عليها السلام لا يوجد مثيله في أي كتاب آخر، ولم يجد سورة باسم عائشة أو فاطمة. وكذلك وجد أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم 25 مرة في القرآن الكريم، بينما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إلا 5 مرات. أخذ يقرأ القرآن بتمعن لعله يجد مأخذاً عليه، لكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة، ألا وهي الآية 82 في سورة النساء، وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. يقول هذا المستشرق اسمه الدكتور ميلر، يقول عن هذه الآية: من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى أن تثبت صحتها. والعجيب أن القرآن الكريم يدعو المسلمين ويدعو غير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه، ويتحدى أن يجدوا خطأ واحدا. يقول أيضا عن هذه الآية: لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة أن يؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خالي من الأخطاء، ولكن القرآن على عكس ذلك تماما يقول لك لا يوجد أخطاء، بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد. هذه آية فيها تحدي. وقف هذا المستشرق عند قوله تعالى طويلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هذا المستشرق إن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصلت فيه على جائزة نوبل عام 73، وكان عن نظرية الانفجار الكبير، وهي تنص على أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب. هذه الآية تتطابق 100% مع أحدث نظرية لنشوء الكون. الآن يأتي هذا المستشرق إلى الشيء المذهل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والادعاء بأن الشياطين هي التي تعينه، والله تعالى يقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: أيعقل أن يؤلف الشيطان كتابا ثم يقول لقارئه قبل أن يقرأه استعذ بالله مني؟ مستحيل. أنا أعرض عليكم رجل يظن أن القرآن كلام بشر وأنه يقرأه يبحث فيه عن أخطاء، أما هذه المفاجأة. يقول هذا المستشرق إن هذه الآيات من الأمور الإعجازية في هذا الكتاب المعجز، وفيها رد منطقي لكل من قال بهذه الشبهة من القصص التي أبهرت هذا الدكتور ميلر وبعدها من المعجزات. هي قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي لهب. يقول هذا الدكتور ميلر: هذا الرجل أبو لهب كان يكره الإسلام كرها شديدا، لدرجة أنه كان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أينما ذهب ليقلل من قيمته، بل ليقلل من قيمة ما يقول. إذا رأى الرسول يتكلم لأناس غرباء فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه ليذهب إليهم ثم يسألهم: ماذا قال لكم محمد؟ لو قال لكم أبيض فهو أسود، ولو قال لكم ليل فهو نهار. المقصد أنه يخالف أي شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ويشكك الناس فيه قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات من وفاة أبي لهب نزلت سورة في القرآن اسمها سورة المسد. هذه السورة تقرر أن أبا لهب سوف يذهب إلى النار، أي بمعنى آخر أن أبا لهب لن يدخل الإسلام. وخلال 10 سنوات كان على أبي لهب أن يقول ولو تمثيلاً أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم فيلغي هذه السورة. أين ذكاؤه؟ لو أتى النبي الكريم أعلن شهادته ولو تمثيلا لألغى هذه السورة، لكنه لم يفعل ذلك. إذن هو كلام الله. أيها الإخوة، شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الآية الثانية أبلغ: سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء الأشخاص وصفوا بنص هذه الآية بأنهم سفهاء، لو سكتوا لألغوا هذه الآية. بالحالة الأولى مع أبي لهب لو تكلم، لو جاء مسلماً إسلاماً ظاهراً لألغى هذه السورة. هؤلاء السفهاء لو سكتوا لم ينطقوا ولا ببنت شفا، سكوتهم يلغي هذه الآية، لكنهم وصفوا بأنهم سفهاء وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أيها الإخوة، يقول هذا الدكتور المستشرق الذي أبهرته هذه الآيات لإعجازها الغيبي، من المعجزات الغيبية القرآنية هو التحدي للمستقبل بأشياء لا يمكن أن يتنبأ بها إنسان، وهي خاضعة للاختبار السابق نفسه، ألا وهو مبدأ إيجاد الأخطاء حتى يتبين صحة الشيء. أيها الإخوة، القرآن يقول إن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، معنى القول، وهذا مستمر إلى وقتنا الحاضر، فأشد الناس عداوة للمسلمين اليهود. ويقول إن هذا يعتبر تحدياً عظيماً، ذلك أن اليهود لديهم فرصة لهدم الإسلام بأمر بسيط، ألا وهو أن يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنوات، ويقولون عندها ها نحن نعاملكم معاملة طيبة، والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم، إذاً القرآن على خطأ. نقرأ القرآن نحن كثيراً، قد لا ننتبه لهذه الملاحظات. القرآن الكريم يؤكد أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين. لو أرادوا بذكاء أن يلغوا هذه الآية فعاملوا المسلمين معاملة طيبة إلى حين، الآية ألغيت، والسفهاء لو سكتوا لألغوا هذه الآية، وأبو لهب قبل 10 سنوات من وفاته تنبأ الله له بدخول النار، فلو جاء مسلماً صورة لألغى هذه الصورة. أيها الإخوة، ويقول إن هذا يعتبر تحدياً عظيماً، ذلك أن اليهود لديهم الفرصة بهدم الإسلام بأمر بسيط، ألا أن يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنين، ويقولون عندها نحن نعاملكم معاملة طيبة، والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم. ولكن هذا لم يحدث خلال 1400 عام، ولن يحدث، لأن هذا الكلام نزل من عند الذي يعلم الغيب وليس نزل من عند إنسان. الآية الكريمة أيها الإخوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أيها الإخوة الكرام، يقول هذا المستشرق الذي أراد أن يقرأ القرآن ليبحث عن أخطائه، يقول بدون أدنى شك يوجد في القرآن توجه فريد ومذهل لا يوجد في كتاب آخر، ذلك أن القرآن يعطيك معلومات معينة ويقول لك لم تكن تعلمها من قبل، مثل قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آية ثانية، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة، لا يوجد كما يقول هذا المستشرق كتاب مما يسمى بالكتب الدينية يتكلم بهذا الأسلوب. كل الكتب الأخرى مجموعة من المعلومات التي تخبرك من أين أتت هذه المعلومات. أيها الإخوة، أهل مكة يستمعون لهذا القرآن وهم على عداوة كبيرة مع رسول الله، ولو أن هذه المعلومات وصلت إليهم بطريقة أو بأخرى لقالوا هذا نعرفه، لكن الذي حصل أن هذه المعلومات التي وردت في القرآن الكريم والتي أكد الله عز وجل أن هذه الحقائق لا تعلمونها إطلاقاً، فلو علمت لتكلموا. أيها الإخوة، هذا رجل بعيد عن الدين الإسلامي بعد الأرض عن السماء، بل هو يتوهم أن هذا القرآن كلام بشر، لكنه منصف. وأنا أقول لكم هذه الكلمة، أنت موضوعي إذا أنت عالم، أنت موضوعي إذا أنت أخلاقي. والموضوعية قيمة تجمع بين العلم والأخلاق، لمجرد أن تبحث موضوعاً بتجرد، أن تبحث موضوعاً بما له وما عليه فأنت عالم. علمك لا يقاس بالمعلومات المحشوة في ذهنك، علمك يقاس بالمنهج الذي تبحث فيه. فإذا كان المنهج صحيحاً وكنت منصفاً أنت عالم ورب الكعبة. إنسان مستشرق أراد أن يقرأ القرآن ليبحث عن أخطاء يتوهمها، في النهاية أقر أن هذا القرآن كلام الله، والذي انتهى إليه أنه أعلن إسلامه، والآن من الدعاة الإسلاميين الكبار. لكن بشكل موضوعي، أيها الإخوة، هذا موضوع من الموضوعات التي أردت أن أعرضها عليكم لننتبه إلى بعض الآيات. بعض الآيات معجزة، يعني في تحدي، في أشياء جديدة تؤكد أن هذه لا تعلمونها. لو أنها معلومة، لو أنها من كلام بشر لقالوا لا نعلمها. يركب الإنسان طائرة، أحدث طائرة، ويفتح القرآن الكريم يقرأ قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويركب طائرة الآن. كمل الآية ويخلق ما لا تعلمون. إذاً كلام الله. الطائرة دخلت والحوامة دخلت والقطار دخل والسيارة دخلت والمركبة دخلت، كله دخل فيها لأنه كلام الله. لما صعد رائد الفضاء إلى الفضاء الخارجي وتجاوز طبقة الهواء 65,000 كيلومتر صاح بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. وكان في القاعدة التي أطلقت منها المركبة عالم فلكي مصري كبير سمع كلام رائد الفضاء بأذنه، لقد أصبحنا عميا، لأنه في بالهواء حادثة فيزيائية اسمها انتثار الضوء، يعني أشعة الشمس إذا سلطت على ذرات الهواء عكستها على ذرات أخرى، لكن إذا تجاوزنا طبقة الهواء تنتهي هذه الحادثة الفيزيائية، تناثر الضوء، يصبح الجو مظلماً. قال لقد أصبحنا عمياً. تقرأ القرآن الكريم قبل 1400 عام يقول الله فيه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآيات الإعجازية في القرآن هي شهادة الله لنا إلى يوم القيامة أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. هذه فقرة أولى من الخطبة. الفقرة الثانية قصة وردتني تأثرت لها تأثراً بالغاً، أردت أن في عرضها على إخوتي الكرام فائدة كبيرة، لأنني أعتقد أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين في حدود ما يعلم ومع من يعرف، فرض كفاية يعني في تبحر، في تعمق، في تفرغ، أما فرض العين في حدود ما يعلم ومع من يعرف. يقول إمام مسجد في أمستردام: في كل جمعة وبعد الصلاة كان هذا الإمام وابنه البالغ من العمر 11 سنة من شأنه أن يخرج إلى إحدى ضواحي أمستردام يوزع على الناس كتيباً صغيراً بعنوان طريقنا إلى الجنة وغيرها من المطبوعات الإسلامية. في أحد أيام الجمعة بعد صلاة الجمعة جاء ابن الإمام كي ينزل إلى الشارع، وكان الجو بارداً جداً والمطر في أشد تهطاله، فالصبي ارتدى ملابس كثيرة حتى لا يشعر بالبرد، وقال لأبيه لننزل، الأب اعتذر قال له برد شديد، برد لا يحتمل وأمطار غزيرة. فهذا الابن الصغير أصر على والده أن ينزل، فلما اعتذر الأب اعتذاراً مطلقاً قال هذا الابن لأبيه: أتسمح لي أن أنوب عنك اليوم؟ الأب سمح له، لكن هذا الطفل حمل هذه الكتيبات وذهب إلى عادته يوزعها على من يرى من الناس. ورغم أن عمر هذا الصبي 11 عاماً إلا أنه مشى في شوارع المدينة في هذا الطقس البارد والممطر كي يوزع الكتيبات على من يقابله من الناس، وظل يتردد من باب إلى باب حتى يوزع الكتيبات الإسلامية. بعد ساعتين من المشي تحت المطر بقي معه كتيب واحد. هذه القصة مؤثرة جداً. أنت أحياناً تتكلم بكلمة لإنسان قد تكون هذه الكلمة سبب هدايته. بقي معه كتيب واحد، الشوارع مهجورة تماماً، برد شديد وأمطار غزيرة، ثم استدار إلى الرصيف المقابل لكي يذهب إلى أول منزل يقابله حتى يعطيهم الكتاب، ودق جرس الباب ولكن لا أحد يجيب، ظل يدق الجرس مراراً وتكراراً ولكن لا أحد يجيب، أراد أن يرحل لكن شيئاً ما يمنعه مرة أخرى، التفت إلى الباب ودق الجرس وأخذ يطرق على الباب بقبضته بقوة، وهو لا يعلم ما الذي جعله ينتظر هذا الوقت ويفعل بهذه الطريقة. بعد حين فتح الباب، وكانت تقف عند الباب امرأة كبيرة مسنة يبدو عليها علامات الحزن الشديد. قالت له: ماذا أستطيع أن أفعل لك يا بني؟ قال لها الصبي الصغير ونظر لها بعينين متألقتين وعلى وجهه ابتسامة أضاءت لها العالم: سيدتي أنا آسف إذا كنت قد أزعجتك، ولكن فقط أريد أن أقول لك إن الله يحبك ويعتني بك، وجئت إليك كي أعطيك آخر كتيب معي والذي سوف يخبرك كل شيء عن الله والغرض الحقيقي من الخلق. أعطاها الكتيب وانصرف. قالت له: شكرا لك يا بني وحياك الله. القصة انتهت. في الأسبوع القادم بعد صلاة الجمعة كان الإمام والده يعطي محاضرة، وعندما انتهى منها وسأل: هل لدى أحد منكم سؤال؟ في الصفوف الخلفية وبين السيدات كانت سيدة عجوز يسمع صوتها تقول: لا أحد في هذا الجمع يعرفني. ولم آتي إلى هنا من قبل، وقبل الجمعة الماضية لم أكن مسلمة ولم أفكر في أن أكون كذلك، وقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة وتركني وحيدة تماما في هذا العالم. ويوم الجمعة الماضي كان الجو باردا جدا والسماء تمطر، وقد قررت أن أنتحر لأنني لم يبقى لدي أي أمل في الحياة. لذلك أحضرت حبلا وكرسيا وصعدت إلى الغرفة العلوية في بيتي، ثم قمت بتثبيت الحبل جيدا في إحدى عوارض السقف الخشبية، ووقفت فوق الكرسي وثبتت طرف الحبل الآخر حول عنقي، وقد كنت وحيدة يملأني الحزن، وكنت على وشك أن أقفز، وفجأة سمعت صوت رنين جرس الباب في الطابق السفلي، فقلت سوف أنتظر لحظات ولن أجيب، وأيا كان من يطرق الباب وسوف يذهب بعد قليل. انتظرت ثم انتظرت حتى ينصرف من في الباب، ولكن كان صوت الطرق على الباب يرتفع ويزداد. قلت لنفسي من على وجه الأرض يمكن أن يكون هذا؟ لا أحد على الإطلاق يعرفني، لماذا يدق جرس هكذا؟ رفعت الحبل من حول رقبتي وقلت أذهب لأرى من بالباب يدق الجرس، وعندما فتحت الباب لم أصدق عيني، فقد كان صبيا صغيرا وعيناه تتألقان وعلى وجهه ابتسامة ملائكية لم أرى مثلها من قبل، حقا لا يمكنني أن أصفها لكم بالكلمات. ثم جاءت من فمه كلمة مست قلبي الذي كان ميتا ثم قفز إلى الحياة مرة أخرى، وقال لي بصوت ملائكي: سيدتي، لقد أتيت الآن لكي أقول لك إن الله يحبك حقيقة ويعتني بك. ثم أعطاني هذا الكتيب الذي أحمله الطريق إلى الجنة، وكما أتاني هذا الملاك الصغير فجأة اختفى مرة أخرى وذهب من خلال البرد والمطر. وأنا أغلقت بابي بتأن شديد وقمت بقراءة كل كلمة في هذا الكتيب، ثم ذهبت إلى الأعلى وأزلت الحبل والكرسي لأنني لن أحتاج إليهما بعد اليوم. أيها الإخوة، تقول هذه المرأة: ترون أنا الآن سعيدة جدا لأنني تعرفت إلى الإله الواحد الحقيقي. أخواننا الكرام، أؤكد لكم للمرة العاشرة أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل واحد منكم. طفل صغير معه كتيب، أنت حمل كاسيت معك، حمل سي دي معك، درس تأثرت به كثيرا، أعطه لمن تثق أنه ينتفع به. ما قولك أن تنقذ إنسانا من جهنم إلى الجنة؟ ما قولك؟ أخواننا الكرام، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أقسم لكم بالله، شد نظري ولفت نظري شاب صغير غير متعلم، غير متعلم، اشترى 100 سي دي وزعها على أقربائه، يعطيها لقريبه اللي معك جمعة، اسمعه آتيك بواحد آخر. والله خلال أشهر جلب إلى هذا المسجد عشرات من أقربائه. الدعوة طريقة سهلة جدا، إذا ما فيك تتكلم أعطي شريط، أعطي سي دي، أعطي كتيب. طفل صغير أنقذ امرأة من النار، أعطاها كتاب إن الله يحبك الطريق إلى الجنة. فنحن الآن مع الضلالات والترهات والأباطيل والشهوات المستعرة والفتن اليقظة بحاجة إلى دعوة إلى الله، بحاجة إلى أن يكون كل واحد منكم داعية. يعني في خطبة أستاذ فيها كثيرا، خذ السي دي تبعها أعطيه لأقربائك سمعوا دوروا. يجب أن يكون كل واحد منكم داعية إلى الله. قال لي: ما الدليل؟ الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. يكفي هذا الدليل. دليل آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طفل صغير لا تزيد سنه عن 11 سنة، حمل كتيبات ووزعها، آخر باب كان سبب إسلام هذه المرأة وسبب انصرافها عن الانتحار وأن تموت كافرة. أنت لا تعلم كم تؤثر هذه الكلمة، كم يؤثر هذا الشريط، كم تؤثر هذه الموعظة. عليك أن تدعو إلى الله، عليك أن تسعى، وليس عليك أن تحقق شيئاً. اسعى أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، تمكن عالم مسلم من الحصول على براءة اختراع دولتين: الأولى براءة اختراع أوروبية، والثانية براءة اختراع أمريكية، وذلك بعد أن قام بتصنيع قطرة للعين لمعالجة المياه البيضاء، استلهمها من نصوص سورة يوسف عليه السلام. يقول هذا الدكتور: كنت في فجر أحد الأيام أقرأ في كتاب الله، فاستوقفتني هذه القصة العجيبة، وأخذت أتدبر الآيات الكريمات التي تحكي قصة تآمر إخوة يوسف عليه السلام وما آل إليه أمر أبيه بعد أن فقد بصره. طبعاً أصيب بصره بالمياه البيضاء، يعني العدسة شفافة. أحياناً التقدم بالسن وحده أو الألم الشديد يجعل هذه العدسة الشفافة حليبية شافة غير شفافة، لا يرى بعد ذلك، يسموها العوام المي الزرقاء أو إبيضاض العدسة. الآن العملية تجري، أوسع عملية بالعيون هذه العملية، تزال هذه العدسة، توضع عدسة بلاستيك محلها. الآن فهذا الطبيب فسر: ألقي قميص على وجه يعقوب عليه السلام فارتد بصيرا. القميص ما به؟ قال: أسأل نفسي ما الذي يمكن أن يكون في القميص حتى أحدث هذا الشفاء وعاد الإبصار إلى ما كان عليه. ومع إيماني بأن القصة معجزة أجراها الله على يد نبي من أنبياء الله سيدنا يوسف، إلا أني أدركت أن هناك بجانب المغزى الروحي الذي تفيده القصة مغزى آخر مادي يمكن أن يوصلنا إليه البحث تدليلاً على صدق القرآن الكريم الذي نقل إلينا هذه القصة كما وقعت. وأخذت أبحث حتى هداني الله في هذا البحث إلى علاقة الحزن بظهور المياه البيضاء. هناك علاقة بين الحزن وبين الإصابة بالمياه البيضاء، حيث أن الحزن يسبب زيادة هرمون الأدرينالين، وهو يعتبر مضاداً لهرمون الأنسولين، وبالتالي فإن الحزن الشديد أو الفرح الشديد يسبب زيادة مستمرة في هرمون الأدرينالين الذي يسبب دوره زيادة في سكر الدم، وهو أحد مسببات العتامة. هذا بالإضافة إلى تزامن الحزن مع البكاء، وقد وجدنا أول بصيص أمل في هذه السورة، فقد جاء عن سيدنا يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكان ما فعله سيدنا يوسف بوحي من ربه أن طلب من إخوته أن يذهبوا لأبيهم بقميص الشفاء، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. من هنا كانت البداية. فماذا يمكن أن يكون في قميص سيدنا يوسف من شفاء؟ وبعد التفكير لم نجد سوى العرق، عرق الإنسان، وكان البحث في مكونات عرق الإنسان، حيث أخذ هذا الطبيب عدسات مستخرجة من عيون من ابتلوا بالإبيضاض بالعملية الجراحية التقليدية، وتم نقعها في العرق، فوجدنا أنها تحدث حالة شفافية تدريجية لهذه العدسات. العدسة كانت حليبية غير شفافة، فلما نقعت في عرق الإنسان بدأت تصبح شفافة. وكان السؤال الثاني، هل كل مكونات العرق فعالة في هذه الحالة أم إحدى هذه المكونات؟ بالفعل أمكن التوصل إلى إحدى المكونات، مركب البولينا في العرق، في مادة اسمها البولينا، مادة من 64 مادة اسمها البولينا، تم تحضيرها كيماوياً وأجريت على 250 متطوع معهم مياه بيضاء، وزال هذا البياض من 90% من هؤلاء من دون عملية جراحية بهذه القطرة المأخوذة من البولينا أحد مكونات العرق. هذا كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا العالم من هذه الآية استنبط قطرة توضع على العين المبيضة فتعود لها شفافيتها، 90% من هؤلاء المتطوعين عادت لهم شفافية عدساتهم من دون عمل جراحي. إذاً أيها الإخوة، هذا القرآن كما قيل لا تنقضي عجائبه، هذا القرآن كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.